شيخ إذا احتجم الشيخ وحلق لرأسه محل الحجامة في غير الحرام، هل نأمره بعد الحجامة أن يحلق جميع رأسه حتى يكون قزع؟ لا، ما هو بالظاهر، ما بالظاهر، لأن هذا حلق لعذر فهو لا بأس به. نعم.